برضو آية في ايه؟ في ثمود، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. هم بقى لما عملوا ويصد صالح كذا كذا قال لهم ايه؟ زي ما تقول انت للمفسد تقول له خد لك يومين يا حلو، خد لك يومين يا حلو، بعدين ايه هتيجي بقى الايه الاخذ، اخذ عزيزا ايه مقتدى. تمتعوا حتى حين، تمتعوا بايه؟ قال لك بما جبلته عليه نفوسكم الضالة من شهوات النفس، تمتع زي ما انت عايز. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني خد لك يومين يا حلو.